سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فلعل هذا هو اليوم الأول من شهر الله المحرم، وهو بداية عام هجري جديد. أسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لتوبة النصوح، وأن يبارك لنا في المال والأهل والولد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وبالأمس مر معنا حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعرفنا بأن هذا الحديث يأتي جريا على قاعدة الشريعة في المحافظة على الدين والعرض والمال والنسل. ولذلك لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن فإنما ذلك يأتي محافظة على الدين، لأن الكاهن كاذب يدعي معرفة الغيب ويقول على الله ما لا يعلم، ويفسد عقائد الناس حين يتعلقون به ويظنون فيه الصدق. وعرفنا بأن إتيان الكهان على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يأتي الإنسان الكاهن من أجل أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ومن أجل أن يبين للناس كذبه ودجله وخرافته، فهذا أمر مطلوب، وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم حين أتى عبد الله بن صياد اليهودي الدجال. والنوع الثاني أن يأتي إلى الكاهن من أجل أن يتسلى كما يقول بعض الناس، لا لأنه مصدق له ولا أنه مقر بفعله، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النوع الثالث أن يأتي إلى الكاهن مصدقا له، مؤمنا به، معتقدا أنه يعلم الغيب، فهذا الصنف عياذا بالله كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وأما النهي عن مهر البغي فذلك من باب المحافظة على العرض والمحافظة على النسل، فهذه البغي التي تتجر بفرجها تفسد على الناس دينهم، وتفسد على الناس أعراضهم، وتفسد على الناس نسلهم، وتشيع الفحشة، وتسبب الأمراض إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. وكذلك النهي عن ثمن الكلب، لأن الكلب نجاسته مغلظة، فوجوده شر، وجوده شر، لأنه يمنع دخول الملائكة، لأنه ينجس الأوعية والأواني والمقتنيات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. وهذا النهي الظاهر أنه يشمل كل أنواع الكلاب، ما كان نافعا وما لم يكن، ما كان معلما وما لم يكن، ما كانت منفعته مباحة ككلب الصيد والماشي وما لم يكن. والنهي في هذه الثلاثة ينصب على الآخذ وعلى المعطي. أما الآخذ فلأنه يأخذ مالا خبيثا، صاحب الكلب الذي يبيعه، كذلك البغي التي تتجر بفرجها، والكاهن الذي يتقاضى مالا على كهانته، هؤلاء جميعا يأكلون حراما. وكذلك المعطي لا يجوز له، لأن في ذلك تعاونا على الإثم العدوان، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام ننتقل إلى الحديث الذي بعده، هو حديث جابر رضي الله عنه. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع، لأن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بأقية، بعنيه بأقية. وكذلك لأن فيه شرطا، وهناك قال: باب البيوع وما نهي عنه وما يشترط فيها. فها هنا جابر اشترط حملانه إلى أهله، يعني أنه ما يسلم هذا المبيع إلا بعد أن يصل إلى أهله. فمتى كانت هذه الحادثة أيها الإخوة الكرام؟ بعض العلماء قالوا كانت في غزوة تبوك، وحقق الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنها كانت في غزوة ذات الرقاع، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن في هذا الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا: هل تزوجت؟ قال: بلى. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. وعلل ذلك بأن أباه عبد الله بن حرام ترك له أخوات تسعا، فأحب أن ينكح امرأة يعني عاقلة مجربة من أجل أن تدبر أمر أولئك البنات. ما يعقل بأن جابرا فعل ذلك قريبا من غزوة تبوك، لأن بين أحد وتبوك كم؟ 6 سنوات، يعني غزوة أحد كانت في السنة 3، وغزوة تبوك كانت في السنة 9، فبينهما 6 سنوات. ما يمكن أن يبقى جابر خلال هذه المدة ما تزوج، لا، بل المتصور بأنه أحدث نكاحا بعد وفاة أبيه بزمن يسير. وغزوة ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة، بعد غزوة أحد بسنة. فالمناسب أن يكون هذا الحوار بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين جابر عقيب غزوة أحد بزمن يسير، فيكون ذلك في غزوة ذات الرقاع. فيذكر جابر رضي الله عنه بأنه كان يسير على بعير له. البعير أو الجمل أيها الإخوان هو ذكر الإبل، ذكر الإبل، ويجمع على جمال وجمالات وأجمال، وأنساه ناقة، وكلاهما يقال له إبل، يقال له إبل. وهذه الإبل لها منافع 4 خلافا لبهيمة الأنعام الأخرى، فهي حمولة وركوبة وأكولة وحلوبة، يعني الإنسان يركب ظهرها ويحمل متاعه عليها، كما قال ربنا جل جلاله: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ثم إن لحمها يؤكل ودرها يشرب، فهي حمولة وأكولة وحلوبة وركوبة، فكان يسير على جمل له قد أعيا، أعيا أي تعب وتعسر في المشية، إما لمرض قد أصابه أو لكبر سن قد لحقه أو لإعياء أو لغير ذلك، فأراد أن يسيبه. لما رأى جابر رضي الله عنه أن هذا الجمل لا منفعة فيه أو أن منفعته قليلة، أراد أن يسيبه أن يتركه. قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في الساقة، في مؤخرة الجيش، من أجل أن يتفقد الناس من أعيا بعيره، من سقط منه شيء، من احتاج إلى زاد. على عادة القائد، القائد ما يسير في المقدمة ثم لا يبالي بجنده، لا، وإنما دائما يكون في المؤخرة من أجل أن يتفقد أحوالهم. فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه، فدعا له، يعني دعا لهذا الجمل وضربه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أخرى فنخسه بعصاه، وفي رواية فأمر جابرا أن يأتي بالمحجن، والمحجن هي العصا المعقوفة في رأسها والتي نسميها في لساننا عكازا، فأمر أن يأتي بالمحجن فضرب ذلك الجمل فسار سيرا لم يسر مثله. هذا الجمل الذي كان قد أعيا وأراد جابر أن يسيبه صار فتيا قويا سريعا، حتى إن جابرا كان يأخذ بزمامه من أجل أن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أثناء الحوار هذا الجمل من سرعته جابر كان يشد له الزمام من أجل أن يؤخره. فنبي عليه الصلاة والسلام قال: بعنيه، بعنيه. هذا الفعل ما نوعه؟ فعل أمر، لكنه ليس على ظاهره، يعني ليس أمرا من الرسول عليه الصلاة والسلام واجب الاتباع، وإلا لو كان كذلك لما ساغ لجابر أن يقول له لا، وإنما هو من باب العرض، العرض بين المشتري والبائع، مثل ما أنك تذهب إلى أي إنسان عنده سلعة فتقول له: بعني هذه السيارة، بعني هذا الهاتف ونحو ذلك، فأنت لا تأمره وإنما تعرض عليه أن تشتري. فقال له: بعنيه بأقية، والأقية كما مر معنا في كتاب الزكاة 40 درهما من الفضة. فقال جابر: لا. لمن قال لا؟ في بعض الروايات: بل أهبه لك، بل أهبه لك، يعني جابر رضي الله عنه من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان منه بمنزلة الوالد يتفقد أحواله ويسوق له المبشرات، وكما جاء في بعض الروايات: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، يعني في تلك الليلة التي شرف الله فيها جابرا بمماشاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 مرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: غفر الله لك يا جابر. فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، يعني كرر الأمر عليه الصلاة والسلام. وها هنا العلماء رحمهم الله عندهم أقوال في تعليل هذا الأمر. بعضهم قالوا: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى جابر، يعني يريد أن يعطيه شيئا نوع من المساعدة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كره أن يكسر قلب جابر فأخرج ذلك في صورة البيع وليس هو بيعا، لأنه سيأتي معنا في نهاية الحديث بأن جابرا لما جاء بالجمل النبي صلى الله عليه وسلم رد إليه الجمل، فرجع جابر بالجمل والثمن، بالجمل والمال. فبعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين جابرا وأن يعطيه مالا فأخرج ذلك في صورة البيع وليس بيعا حقيقة. وبعضهم قال بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفل جابرا من الغنيمة زيادة على ما أعطى سائر الناس فأخرج ذلك أيضا في صورة البيع لئلا يجد بعض الناس في صدورهم ويقولون قد ميز النبي صلى الله عليه وسلم جابرا علينا، وجابر قد غزا ونحن قد غزونا، وجابر أنصاري ونحن أنصار، وجابر أبوه قتل في أحد وهناك أيضا أبناء قتل آباؤهم في أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد هذا الباب وألا يجعل للشيطان سبيلا على أولئك الأصحاب عليهم من الله الرضوان. وبعض أهل العلم قالوا بل هذا من سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا، وأنها كانت تافهة عنده ما تساوي شيئا، ولذلك لا غرابة أن يشتري الجمل من جابر ثم يرده عليه ويعطيه الثمن عليه الصلاة والسلام. فأيما كان الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعنيه بأقية، حدد الثمن. فقال جابر لا لا، إما أنه ما يريد بيعه حرصا على هذا الجمل الذي ما عاد كسائر الجمال، بل خلاص جابر ضمن منفعة هذا الجمل إلى ما شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأنه نخسه به بعصاه، أو لأن جابرا عليه رضي الله عنه استحيا أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مماكسة فقال لا. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام قال بعنيه، فقال جابر رضي الله عنه واشترطت حملانه. حملان أيها الإخوان مصدر كالغفران والشكران والكفران والجبران، يعني على وزن فعلان. واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني هذا الجمل الذي بيعه أنا ما أسلمك إياه يا رسول الله إلا بعد أن أبلغ أهلي. قال فلما بلغت المدينة أتيته بالجمل، جاء جابر رضي الله عنه بالجمل، قال فنقدني ثمنه، أعطاني الثمن نقدا. وهذه الرواية فيها اختصار، وإلا فالرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يزن له ويرجح، أن يزن لجابر 40 أقية من الفضة ويرجح، يعني يزيد يزيد. ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الآمر ففي هذه الرواية جابر قال فنقدني ثمنه. قال فلما ذهبت أرسل في أثري، يعني بعد ما جابر رضي الله عنه أخذ الثمن وذهب، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إنسانا في أثر جابر من أجل أن يرده، ثم قال أتراني ما كستك. طبعا ها هنا أيضا اختصار، وإلا فالأصل فأرسل في أثري فلما رجعت إليه قال لي، لكن يختصر رضي الله عنه. أتراني، أتراني بمعنى أظننتني، أظننتني ما كستك المماكسة أيها الإخوان المقاولة بين البائع والمشتري من أجل إنقاص الثمن مثلما أنك تذهب لبائع الغنم فتقول له بكم هذه الشاة فيقول لك ب2000 مثلا فتقول له بل ب1500 فيقول لك بل ب1800 تقول له بل ب1700 هذه تسمى مماكسة أو تسمى السوم. السوم أتراني ما كستك لآخذ جملك. الجمل والثمن لك، يعني جابر رضي الله عنه كان قد ضمن الثمن والنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه الجمل فجمع له بين الثمن والمثمن بين العوض والمعوض. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد كثيرة، يعني بعضها يتعلق بالأخلاق وبعضها يتعلق بالبيوع. فيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه لأنه كان يسير على جمل له قد أعيا، نستفيد من ذلك جواز ركوب الحيوان الضعيف أو المريض بشرط ألا يشق عليه، لأن جابر رضي الله عنه ذلك الجمل الذي كان قد أعيا ومع ذلك كان راكبا عليه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على جمل له قد أعيا. قال فأراد أن يسيبه، فأراد أن يسيبه، فيه جواز تسييب الحيوان إذا عدمت منفعته أو قلت. جواز تسييب الحيوان إذا عدمت منفعته أو قلت، يعني مثلا لو كان عندك شاه، عندك غنماية تحلب درها وتجز صوفها ثم بعد ذلك كبرت سنها وما عاد فيها در، ما في لبن، وهي تكلفك علفا، فيجوز لك أن تسيبها. تسيبها ولا يعارض هذا قول ربنا جل جلاله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لأن التسييب عند أهل الجاهلية غير التسييب المقصود في كلام جابر. أهل الجاهلية كان عندهم بأن الناقة إذا أنتجت عددا معلوما من الأبطن أو أن البعير إذا قام بعدد معلوم من الضراب فإنهم يقولون هذا قد قضى ما عليه فيسيبونه، لا يركب ظهره ولا يذبح ولا كذا. هذا من تشريعات الجاهلية ومن كذبهم على الله عز وجل. أما ها هنا فلو أن الإنسان عنده حمار، عنده بعير وقد انتهت منفعته، يجوز له أن يسيبه ليأكل من خشاش الأرض ولا يكلفه. طيب فائدة أخرى، جواز إضاعة بعض المال أو كله توقيا لمضرة أعظم. يعني ها هنا هذا البعير مال أو ليس مالا؟ مال، تسييبه فيه تضيع له، تضيع له على صاحبه، لكنه يضيعه لأن هناك مضرة أكبر، فإنه سيعطل جابرا عن المسير. ويعني ربما جابر لو اعتمد على رجليه أو أردفه أحد الصحابة لا قضى ما يريد، لكنه سيكون مكلفا بمتابعة هذا البعير وتشييعه، سيكون مكلفا بإطعامه وسقايته وغير ذلك. فيجوز إضاعة بعض المال أو كله توقيا لمفسدة أو مضرة أعظم، وهذا نجده في سورة الكهف لما قلع موسى، لما قلع الخضر عليه السلام لوحا من السفينة وعلل ذلك بأن هناك إنسانا ظالما لو وجد السفينة صالحة فإنه سيأخذها كلها وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ هنا أتلف بعضها من أجل أن ينقذ كلها ومثله أيضا لو ركب القوم سفينة فثقلت وكانت عرضة للغرق فرأوا أنه لا سبيل إلى النجاة إلا بأن يلقوا بعض ما فيها فلا حرج في ذلك. طيب أيضا من فوائد يقول جابر رضي الله عنه فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله. ها هنا فائدة أنه ينبغي للقائد أن يكون في مؤخرة الناس من أجل أن يتفقد أحوالهم. طيب فائدة أخرى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يمكنه أن يكلف بذلك بعض أصحابه، يقول لو كن في آخر القوم من أجل أن تجمع ما سقط منهم ومن أجل أن تتفقد ضعيفهم ومن أجل أن تتابع أحوالهم، لكنه عليه الصلاة والسلام قام بذلك بنفسه. طيب وأيضا من الفوائد شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى الناس. يقول جابر فلحقني فدعا، ها هنا أيضا نأخذ فائدة وهي مشروعية الإحسان إلى الغير بالدعاء، مشروعية الإحسان إلى الغير به الدعاء، وهذا الدعاء يمكن أن يكون في حضرته في وجود هذا المدعو له، والأفضل أن يكون فيه في غيبته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. لكن لو رأيت المصلحة في أن تدعو له في وجوده وأن ذلك أطيب لقلبه فافعل، كما لو عدت مريضا فإنك تقول وهو يسمع سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. واضح أيها الناس؟ طيب وأيضا يقول جابر رضي الله عنه فضربه، إذن نأخذ جواز ضرب الحيوان من أجل أن يسير، ولكن هذا مقيد بقيدين، قيد الأول ألا يكون ضربا مبرحا، ألا يكون ضربا مبرحا، والقيد الثاني أن يكون في طاقته أن يسير. أما إذا كان مثلا قد انكسرت رجله ليس هناك فائدة من ضربه سوى تعذيبه، والتعذيب حرام ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب ذلك الجمل أو في الرواية الأخرى فنخسه. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية أن يعين المسلم أخاه المسلم على دابته، مشروعية أن يعين المسلم أخاه المسلم على دابته، والنبي عليه الصلاة والسلام عد من أنواع الصدقة تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع متاعه، يعني وجدت إنسان سيارته معطلة أو ركشة معطلة وأنت عندك خبرة في هذا الأمر فحاولت إصلاحها له فأنت مأجور، أو حاولت أن تدفع معه من أجل أن تنحيها عن طريق الناس فأنت مأجور، أو حاولت أن تدفعها له من أجل أن تشتغل فأنت مأجور. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعان جابر رضي الله عنه على بعيره. كذي هو الحديث الثاني يا مولانا. طيب فسار سيرا لم يسر مثله. نأخذ منها هنا فائدة وهو أن في هذا الحديث آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام في أن هذا البعير العيي قد صار يسير سيرا لم يسر مثله. وهذا قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الحيوانات، فهذه آية للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال بعنيه بأوقية. بعنيه بأوقية، نأخذ من هذا يعني فوائد. الفائدة الأولى مشروعية البيع بين الأكابر والأصاغر، مشروعية البيع بين الأكابر والأصاغر، فلا مانع أن يبيع أو يبتاع الكبير له الصغير، الوالد له الولد، الأخ الكبير للأخ الصغير، القائد له واحد من جنده، الراعي له من كان من رعيته، أن يحصل بينهما مبايعة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بعنيه بأقية. طيب نأخذ فائدة أخرى وهي مشروعية تحديد الثمن حال السوم. مشروعية تحديد الثمن حال السوم، يعني مثلا أقول لك بعني هذا البيت أو هذه السيارة بمئة. ها هنا فائدة يترتب عليها أن صاحب السلعة يقبل أو يرفض. أما لو قلت لك بعنيه فعلى أي شيء تقبل أو ترفض؟ ربما أقول لك بعنيه وقد أضمرت أني ما أدفع لك إلا 20 وأنت تريد فيه 200، فها هنا يحصل الخلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد الثمن حال السوم، قال بعنيه بأقية، والأقية كما مضى معنا الكلام 40 درهما من الفضة. نعم. قلت لا. طيب ها هنا نأخذ فائدة بأن البيع قائم على التراضي، فيحق لصاحب السلعة أن يقبل أو يرفض. طيب نأخذ فائدة أخرى وهي أن رفض البيع لا يعد عقوقا، رفض البيع لا يعد عقوقا ولا معصية. يعني لو أن الوالد أراد أن يشتري من الولد فقال له لا، أو أن الأخ أراد أن يشتري من أخيه فقال له لا، فما في حرج إن شاء الله. فها هنا جابر رضي الله عنه وهو من خير الناس قال لسيد البشر صلى الله عليه وسلم لا، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لو كيف أنا أقول لك بعنيه وأنت تقول لا، كما يفعل الآن بعض المتأكلين بالدين، يقول لي وأنا الشيخ أقول لك تبيعني تقول لي لا. لا لا لا، هذا ماله وهو مخير فيه. فها هنا جابر رضي الله عنه قال لا. نعم. ثم قال بعنيه. نعم ثم قال بعنيه، نأخذ من ذلك جواز تكرار طلب البيع. يعني آتيك أقول لك بعني سيارتك أو بعني منزلك فتقول لي لا، ما في مانع أن آتيك غدا فأقول لك بعني، أو في نفس الوقت أقول لك يا أخي خير لك أن تبيعني، يا أخي بعني، ما في مانع أن أكرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا كرر على جابر رضي الله عنه، قال فبعته بأقية. يعني جابر عليه من الله الرضوان كان كريم النفس، ما كان طماعا، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلها 5 أواق أو اجعلها 10 أواق، ولو قال له لأجابه وأعطاه عليه الصلاة والسلام. لكن جابر رضي الله عنه قال فبعته بأقية. نعم. واشترطت حملانه إلى أهلي. نأخذ منها هنا جواز الاشتراط في البيع، جواز الاشتراط في البيع. وهذا الاشتراط، هذه الفائدة التي بعدها، لا بد أن يكون فيه الزمن معلوما أو المسافة معلومة. يعني مثلا أنت تريد أن تشتري مني بيتي الذي أسكنه، فأقول لك قد بعتك إياه بكذا وأشترط سكناه شهرا، أو أشترط سكناه 6 أشهر، فهنا الزمن مقيد. لكن ما يجوز أن ينعقد البيع على شرط ينتج عنه اللجاج والاختلاف. ما يجوز أن أقول لك وأشترط عليك سكناه حتى أجد بيتا، لأنه ربما لا أجد، أو ربما أكون أصلا مماطلا فأبقى فيه السنة والسنتين وأقول لك أنا ما وجدت بيتا. لا، لابد من التحديد بالزمن أو التحديد بالمسافة، كما هاهنا جابر رضي الله عنه اشترط بأنه ما يسلم هذا المبيع إلا بعدما يصل إلى أهلي. فأنا أقول لك قد بعتك هذه السيارة لكني ما أسلمك إياها إلا في مكان كذا، سلمك إياها في بور سودان، في عطبرة، في كذا. المهم نحدد مكانا نتفق عليه. واضح أيها الناس؟ فها هنا جابر اشترط حملانه إلى المدينة. نعم. فلما بلغت أتيته بالجمل. نعم. فنقد لي ثمنه. نعم. ثم رجعت. نعم. فأرسل في أثري فقال أتراني ما قصدك لآخذ جملك. نعم. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقرر يعني قاعدة أخلاقية بأن الإنسان ينبغي أن يبرئ نفسه، ينبغي أن يزيل ما يكون ما يظن أنه قد علق بنفسه الطرف الآخر، ينبغي أن يدفع عن نفسه ظن السوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجابر أتراني ما كستك لآخذ جملك، يعني الجمل ده خلاص بقى يعني مثلا شيء مخصوص وكذا، أنا أريد أن أخذه منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع عن نفسه وأزال من جابر رضي الله عنه ما ربما يوسوس به الشيطان، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إنها صفية زوجتي لما أسرع الرجلان، وقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا فتهلكا. نعم. خذ جملك ودراهمك فهو لك. نستفيد من ذلك كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة صدره. نعم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه، و أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة وصحة وسلامة وسعة رزق وكرامة، وأن ينقلنا من الشر إلى الخير، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.